زادت بك الوصول الكرام الكرام زادت بك الوصول الكرام الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مجددا أحبتنا في الله، على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع وإلى كلامه نستمع، نستمع لأعزب الأصوات وأندى الأصوات وأجمل الأصوات في برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة وعلى عباقرة الإنشاد والتواشيح الدينية والابتهالات أيضا. وحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن فارس من الفرسان في التلاوة، وعن عبقري من عباقرة القرن العشرين في التلاوة، هو الكروان المغرد، وهو الشيخ المتميز، وصفه البعض بالعبقري، وهو حبيب الملايين، وهو عندليب القراء. إنه فضيلة الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرف على سيرته ومسيرته وقصة حياته، وسنعرض لكم بإذن الله في هذه الحلقة ابتهال نادر لفضيلة الشيخ حمدي الزامل، وسنعرض أيضا فيديو نادر لفضيلة الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله، ولكن سنعرف كل هذا بإذن الله بعد أن نستمع إلى صوته الندي في أول فقرة من فقرات حلقتنا اليوم. تعالوا مع بعض نستمع إلى هذه التلاوة الإبداعية لفضيلة الشيخ حمدي الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللي شد شعرهم في الإذاعة كده. وإن يمكر بك الذين كفروا بعد ما سمعنا هذه التلاوة الإبداعية اللي بنستفتح بها حلقة اليوم، عايز أحكي لكم باختصار سيرة ومسيرة فضيلة الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله. هو من مواليد شهر ديسمبر عام 1929، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر. ولد بقرية اسمها منية محل الدمنة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ مصطفى إبراهيم، وراجعه وجوده على يد الشيخ عوف بحبح، وكان عمر الشيخ الزامل ساعتها كان 10 سنوات. بعد كده أرسله والده إلى المعهد الديني ليتعلم في الأزهر الشريف. وفي المعهد الديني هناك ظهرت موهبته، فبدأ يرتل القرآن ويجود القرآن بين زملائه، وكان المعلمون أو المدرسون يطلبون منه أن يقرأ عليهم القرآن، وبفعل بدأ يقرأ عليهم القرآن الكريم. وهنا ظهرت موهبة الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله، وبدأ في الانتشار، حتى اعتنى به المعلمين بتوعه، المشايخ اللي حفظوا القرآن اعتنوا به وقالوا إن هو حالة متفردة، حالة متميزة، موهبة جميلة، وصبي صوته جميل كالكروان، فلازم نهتم به. وفعلا احتضنوه وساعدوه ان هو يكون احسن وافضل وفي التجويد يعني، وبدأ ينتشر في القرية وزع صيته في القرية، حتى انتشر بين اهل القرية وبدأوا يسمعونه ويستمعون إليه وإلى تلاواته، حتى في المحافظات التانية بدأوا يسمعوا عن فضيلة الشيخ حمدي الزامل منذ الصغر، هذا الشاب الصغير الذي أبهرهم بصوته وجمال صوته وحلاوة صوته. بدأت المحافظة تتحدث عن هذا الصوت الجديد الذي ليس له مثيل، وتردد اسمه في كل القرى والمحافظات، حتى شارك الشيخ حمدي الزامل مع كبار القراء وعمالقة القراء في هذا التوقيت من عمر الشيخ، وكان من بينهم عملاق من العمالقة اتكلمنا عنه قبل كده، هو فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي سمع صوت الشيخ حمدي الزامل فأعجب بصوته وأثنى على صوته وأدائه، وقال له أنت هتكون ليك مستقبل كبير جدا، لأن طريقتك مفيش تقليد، صوتك صوت جديد، أدائك أداء جديد ما بتقلدش حد، وقراءتك مستقيمة. فبصراحة الكلمتين دول من الشيخ مصطفى إسماعيل ادوا ثقة أكتر لفضيلة الشيخ حمدي الزامل في تلاوة القرآن الكريم، وأصبح الشيخ حمدي الزامل يقرأ في ربوع القرى والكفور والمحافظات، حتى أطلقوا عليه لقب كروان محافظة الدقهلية، وأصبح الشيخ حمدي الزامل هو نجم وفارس من فرسان تلاوة القرآن الكريم في محافظة الدقهلية ومحافظات الوجه البحري. كل ده اللي أنا بقوله ده قبل ما يدخل الإذاعة. قصة الإذاعة هنسمعها إن شاء الله بعد سماع فيديو نادر، أو نشاهد فيديو نادر لفضيلة الشيخ حمدي الزامل وهو في مسجد السلطان أبو العلا في محافظة القاهرة، وهذا التسجيل عام 1978. تعالوا مع بعض نستمع ونشاهد بالفيديو والصوت والصورة فضيلة الشيخ حمدي الزامل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. زياد، في فترة الأربعينيات وحتى فترة السبعينيات، شفت الفترة دي كلها حوالي ما يقرب من 35 سنة أو 40 سنة، ظل الشيخ حمدي الزامل يقرأ القرآن قبل أن يدخل الإذاعة. إزاي دخل الإذاعة؟ كان في إحدى المناسبات والمحافل القرآنية، كان الشيخ مصطفى إسماعيل بصحبة الشيخ حمدي الزامل تقريبا في ذكرى 40 السيدة أم كلثوم، ولكن طبعا احنا من ناحية الأربعينيات والخمسين والكمام ده كله طبعا عايز أقول لكم إن هو الحاجة ديت مش في ديننا أصلا، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إن الشيخ حمد الزامل كان بيقرأ في هذه المناسبة، وكان حاضر مين؟ فضيلة كان حاضر الأستاذ محمد عبد الوهاب، وكان هو بيعتبر من الناس اللي هم في لجنة الاختبار في الإذاعة، لأن هو من ناحية النغمية يعني. فكان موجود وسمع صوت الشيخ حمدي الزامل، فتأثر واستمتع بصوته وأدائه، والشيخ مصطفى إسماعيل قال له إيه رأيك في الشيخ حمدي الزامل؟ فقال له إزاي يا شيخ مصطفى لحد دلوقتي الشيخ حمدي الزامل مش في الإذاعة بعد العمر ده كله؟ ما نعرفش إن في موهوب وعملاق كبير زي كده، لا إحنا لازم يكون في الإذاعة. ومحمد عبد الوهاب قال للشيخ حمدي الزامل أنصحك إنك أنت تقدم في الإذاعة، أنت خامة كويسة، صوت جديد وأداء جديد، فأنا عايزك تروح الإذاعة. سمع بنصيحته وراح تقدم للإذاعة عام 1976، فأعجبت به لجنة الاختبار ونجح من أول لقاء، من أول ما قعد وقرأ واستمعوا ليه أعجبوا بصوته وأداؤه والحروف بتاعته، مخارج الحروف والتجويد والإتقان والأداء الشديد والنفس الجميل، فكل ده اختاروه من أول مرة. وانطلق صوت الشيخ حمد الزامل عبر أسير الإذاعة المصرية عام 1976. لم يذكر أبدا أن الشيخ حمد الزامل سافر لأي بلد، ما كانش بيحب يسافر، لكن هو سافر بس إلى دولة السعودية حتى يؤدي مناسك الحج والعمرة عليه رحمة الله. وله العديد من التسجيلات الكثيرة والكثيرة. دلوقتي هنستمع إلى أحد السميعة المحبين لفضيلة الشيخ حمدي الزامل، وهو شاب من الشباب مهتم بجمع تراث فضيلة الشيخ حمدي الزامل، وملم بتفاصيل كثيرة في حياته، وملم أيضا بتفاصيل كثيرة من ناحية التلاوات القرآنية التي قرأها، ويعرف الصورة دي قرأها فين، ودي كان فين، ودي كان فين، واللي كان قاعد هنا فين. يعني كان يعني شاب مجتهد جزاه الله كل خير، وهو الآن في السعودية، ربنا يرجعه بالسلامة إن شاء الله. هو الأستاذ هاني هاشم، هاني هاشم شاب مجتهد من محبي ومن السميعة المحبين لفضيلة الشيخ حمدي الزامل. تعالوا نشوف قال إيه على فضيلة الشيخ حمدي الزامل. رحمة الله عليه، هو أحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين، وأحد الأعمدة الأساسية في مدرسة التلاوة في العالم الإسلامي وفي مصر بالأخص. مولانا فضيلة الشيخ حمدي الزامل كان أستاذا كبيرا في مدرسته وعملاقا لا يعوض، وقصة هذا القارئ وتاريخه في دولة التلاوة يعد وكأنما تسجيلة من تسجيلاته التي يقرأها، فيبدأ بقرار مستقيم وقرار هادئ وصوت خاشع يملأ جنباته الشجن والحنان، ثم يتطرق بهدوء إلى درجة الجواب أو جواب الجواب أو الدرجة التي يلتمس فيها أن المستمع بدأ أن ينسجم معه ويتجاوب ويشاركه التلاوة. مولانا الشيخ حمدي الزامل كان من المدارس التي تعد وتعتبر من أهم المدارس، لأنها كانت مدرسة الخطابة القرآنية، لأنه كان يقرأ القرآن وكأنما يخطب في الناس. فالوعيد تراه وعيد، والبشرى تراها بشرى، والفرح تراه فرح، والحزن تراه حزن، مستخدما تعبيرات وآيات ومقامات موسيقية تناسب ما يقوله من أبيات. ولذلك نجده في تلاوات الفجر يتفجر من الإحساس الذي يولده أثناء التلاوة. وكما قال مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل من قبل، أن القارئ الجيد هو الذي يربط بين معاني الآيات والموسيقى المناسبة له. ولقد كان لمولانا الشيخ حمدي الزامل باعا طويل في هذا المجال، فكان يقرأ في مناطق صعبة تصعب على أي قارئ أن يطوعها، وهذا يعتمد على إمكانيات القارئ في الحفظ والتجويد وإجادة ما يقول. وهناك ميزة كبرى في تراثه رحمه الله، هي تراثه متنوع، تجده لا يركز على آيات أو صور بعينها، ولكن التراث الذي خلفه مولانا الشيخ حمدي الزامل وراءه كله متنوع. في أرجاء المصحف الشريف تجده من الأوائل والأواخر وقصار الصور وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن الرجل كان متمكنا وأستاذا كبيرا وعملاقا من عمالقة دولة التلاوة. طبعا نحب أن نشكر كل من ساهم في جمع تراث الشيخ، أولهم وأكبرهم فضيلة عم الشيخ عادل أبو المعاطي أطال الله في عمره، والشيخ طلعت البسيوني رحمة الله عليه، ونجل الشيخ الأستاذ رضا الزامل، وصديقنا الأستاذ أحمد رياض، كلهم ساهموا معنا في تجميع التراث الإلكتروني لفضيلة الشيخ. وأنا كمستمع يعني اهتممت بفضيلة الشيخ منذ الصغر، فقد قمت بجمع تسجيلاته على الحاسب الآلي وتنقيتها وبدء توزيعها على المحبين والمستمعين لكي يستمعوا إلى فن الشيخ وأدائه الراقي. مولانا الشيخ حمدي الزامل أيضا يمتلك من الإمكانيات التي تجعله يقرأ وينتقل من مقام إلى مقام بكل سهولة ويسر، وأيضا الجمع بين المقامات، وأيضا أحيانا تجده يقرأ بمقامات وبأنغام تكاد تكون غير معروفة، أي أنها أنغام مركبة ولكنها تحاكي ما ما ما ما يشعر به في الآيات وما يريد أن يقوله من خلال تلك الآيات. فندعو الله أن يتغمد فضيلة مولانا الشيخ حمد الزامل بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينفعنا بما تركوه من تراث. رحمة الله عليه هو أحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين، وأحد الأعمدة الأساسية في مدرسة التلاوة في العالم الإسلامي وفي مصر بالأخص. مولانا فضيلة الشيخ، طبعا الأستاذ هاني هاشم جزاه الله كل خير، من الشباب المجتهدين ربنا يبارك فيه، وضح في هذا الفيديو وعارف تفاصيل قراءة الشيخ، وعارف صوته، وعارف بيترجم كويس صوت الشيخ حمدي الزامل، لأن هو سميع ومحب في نفس التوقيت، ومن حملة تراث فضيلة الشيخ حمدي الزامل. وذكر في هذا الكلام اسم الشيخ الحاج عادل أبو المعاطي والحاج طلعت البسيوني، اللي هم اجتهدوا، دول سميعة برضو، اجتهدوا منذ زمن بعيد ان هم يجمعوا تراث فضيلة الشيخ حمدي الزامل من كل مكان، وتعبوا جدا جدا عبال ما جمعوا اكتر من 600 او 700 ساعة او اكتر، جمعوها لصوت فضيلة الشيخ حمدي الزامل، فاصبح للشيخ حمدي الزامل تراث كبير جدا جدا. لو كل يعني لو كل السميعة اللي بيسمعوا مشايخهم وبيحبوهم يجمعوا هذه التلاوات زي الشيخ عادل أبو المعاطي والحاج طلعت البسيوني والأستاذ هاني هاشم، لو كل السميعة عملوا كده لكل شيخ يجمعوا التلاوات، هيبقوا فعلا عملوا ثروة قومية جميلة جدا جدا جدا، هتفيد الأجيال اللي بعديهم بإذن الله. طبعا كل ده بالتعاون مع أسرة فضيلة الشيخ حمدي الزامل، الأستاذ رضا حمدي الزامل، وأنا تواصلت معاه تليفونيا، والأستاذة السيدة الفضيلة ميرفت حمدي الزامل بنت فضيلة الشيخ حمدي الزامل، وتعاونوا جميعا في جمع تراث الشيخ، وأيضا في المادة العلمية أيضا لهذه الحلقة. احنا بنتقدم ليهم جميعا سواء السميعة او اسرة الشيخ بالشكر والتقدير ان هم بذلوا مجهود كبير في جمع تراث عمنا الشيخ حمدي الزامل. عايز اقول لكم بقى حاجة جميلة جدا، بعض الاقاويل الجميلة اللي قالها بعض القراء الكبار والعمالقة في حق فضيلة الشيخ حمدي الزامل. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ماذا قال في الشيخ حمدي الزامل؟ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قال: إذا وجد الشيخ الزامل في جمع من القراء فيجب ألا يقرأ أحد سواه. لو الشيخ حمدي الزامل موجود في جمع من القراء ما ينفعش حد يقرأ إلا الشيخ حمدي الزامل. دي شهادة جميلة من فضيلة الشيخ العبقري عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ محمود علي البنا قال: يوجد شاب اسمه حمدي الزامل سوف يلغينا جميعا لجمال صوته وحلاوة صوته. يعني الراجل ده هيقعدنا في البيت، يعني ده معناه بالبلد يعني، لكن هو من جمال صوت الشيخ حمدي الزامل. فالشيخ البنا عليه رحمة الله كان بيبالغ في هذا القول، وبيقول الشيخ الزامل هيقعدنا في البيت، أو يوجد شاب اسمه حمدي الزامل سوف يلغينا جميعا، هيلغينا هيخلينا على جنب كده. ده مدح في فضيلة الشيخ حمدي الزامل. يقول أحد الكتاب عن صوت الشيخ حمدي الزامل أنه تلاوته تهز المشاعر وتوقظ القلوب، منحه الله مزمارا في صوته يصدر أنغاما ربانية تريح النفس وتغذي الأرواح. ويقول أحد خبراء الصوت عن فضيلة الشيخ حمدي الزامل: لديه نفس عميق طويل وجواب مؤثر وقرار هادئ وإتقان في مخارج الحروف. تعالوا بقى دلوقتي أسمعكم حاجة نادرة من النوادر الجميلة في هذه الحلقة من نوادر فضيلة الشيخ حمدي الزامل، تعرض لأول مرة على شاشة قناة الندى. هو ابتهال نادر لفضيلة الشيخ حمدي الزامل. احنا عارفين ان هو قارئ وفارس من فرسان القراءة القرآن الكريم، وعبقري من عباقرة تلاوة القرآن الكريم ومدرسة التلاوة. لكن الجميل ان هذا الجميل فضيلة الشيخ حمدي الزامل من عباقرة الابتهالات ايضا. هو مالوش تسجيلات كتيرة في الابتهالات، لكن كانت في جلسة خاصة كده قال ابتهال جميل، وكان برضو له موقف في الاذاعة في الفجر على الهواء. كان الشيخ عبد السميع البيومي كان بيقول الابتهالات وتعب فجأة وهو بيقول الابتهالات، وكان الشيخ حمدي الزامل هو اللي بيقرأ القرآن في اليوم ده، فالشيخ عبد السميع البيومي تقريبا سقط الميكروفون منه أو وقع منه أو هو أغمى عليه تقريبا. المهم إن الشيخ حمدي الزامل لحقه وخد منه الميكروفون وكمل هو الابتهالات في الفجر، وده موجود هتلاقوه على النت إن شاء الله. لكن دلوقتي هنسمع ابتهال رائع من فضيلة الشيخ حمدي الزامل، تعالوا نستمع ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية. وكوكب العناية الرباني. يا مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والعناية الربانية ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر. جاءنا اليسر بعد الشدائد وتلألأت الكائنات بطوالعه السودية وافتخرت الخلائق بخدومه والعرب والأعجم. الله صل على النبي. يا سمعتوا الصوت الجميل لفضيلة الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله في الابتهالات، يعني عبقري في الابتهالات وعبقري في تلاوة القرآن الكريم. يقول الأستاذ الصحفي الكاتب الصحفي شكري القاضي مؤلف كتاب عباقرة التلاوة في القرن العشرين، بيقول عن الشيخ حمدي الزامل، قال أن الشيخ حمدي الزامل حباه الله صوت عذب رخيم جميل يسعد المستمع ويمتعه ويشجيه في آن واحد، لا تخطئه الأذن، يتربع في القلوب، صوت شبهه الشيخ فتح المليجي بقرص العسل. فعلا صوت الشيخ حمد الزامل شبه قرص العسل، بنقط عسل يعني، وهو صوت الفلاح المثقف الموهوب وصوت الطبيعة المعطاءة بلا حدود. ده كلام الأستاذ الكاتب الصحفي شكر القاضي في كتاب عباقرة التلاوة عن فضيلة الشيخ حمد الزامل. وتقول السيدة الأستاذة ميرفت حمد الزامل بنت فضيلة الشيخ حمد الزامل، بتقول إن قرية منية محل الدمنة لم يدخلها شيخ أو قارئ منذ أن توفى الشيخ حمد الزامل، وبتقول إن هم بيكتفوا بتشغيل تسجيلات الشيخ فقط، ما بيخشش أي قارئ في هذه القرية ولا شيخ يقرأ قرآن، إنما بيكتفوا بتسجيلات الشيخ حمدي الزامل احتراما وتقديرا وحبا لهذا الشيخ الجليل، القرية بأكملها يعني. وعندما زار السيد الرئيس أنور السادات محافظة الدقهلية في إحدى المناسبات، اختارته المحافظة إن هو يكون يقرأ القرآن. عايز أعرض لكم صورة دلوقتي، ياريت الأستاذ أيمن ربنا يكرمه يعرض لنا الصورة الجميلة دي، صورة الدعوة من محافظة الدقهلية للشيخ حمد الزامل، ياريت يعرضها لنا، وصورته مع السيد الرئيس أنور السادات في نفس الاحتفال الذي دعي إليه الشيخ حمدي الزامل. زي ما انتم شايفين على الشاشة ان فضيلة الشيخ حمدي الزامل دعي الى احدى المناسبات ليبدأ ويتلو القرآن الكريم في حضور السيد الرئيس أنور السادات، كان يحب سماع صوت الشيخ حمدي الزامل. بالنسبة لرحيل الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله، توفاه الله في يوم 12 مايو عام 1982 بعد حياة حافلة بتلاوة القرآن الكريم. وإذا كانت الدولة قد قصرت في تكريم الشيخ حمدي الزامل، فإن تكريم الله تبارك وتعالى له هو أعظم تكريم، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، فله تكريم خاص عند الله تبارك وتعالى. تعالوا نستمع دلوقتي لآخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة، تلاوة إبداعية لفضيلة الشيخ حمدي الزامل. هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله. ختام حلقتنا النهاردة بنتقدم بالشكر والتقدير لحضراتكم لحسن استماعكم، وبأتقدم بالشكر والتقدير أيضا لأسرة الشيخ حمدي الزامل لتعاونهم معنا، وأخص بالشكر الأستاذة مرفت الزامل والأستاذ رضا حمدي الزامل وكل الأسرة الكريمة، وأشكر أيضا الأستاذ هاني هاشم الذي أمدنا ب بعض المواد الصوتية الجميلة والمعلومات عن فضيلة الشيخ حمدي الزامل، وأشكر أيضا مخرج حلقتنا النهاردة الأستاذ أيمن النبراوي وفريق العمل بقناة الندى. تحياتي لحضراتكم، وعلى الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع، مع تحيات فرج سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك أصل الكرام الكرام نادت بك أصل الكرام الكرام.